فنسأل الله عز وجل أن نعم أبو ليلى عيني أحمرت بس مو علينا. فنسأل الله عز وجل انتهى. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يوفقنا للعمل بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أخونا الشيخ محمد نفس كلمتي لك مرة قلت لك يا شيخ شفتك تعبان. بقيت أنا التعبان يوما. أي خير إن شاء الله. قلت لك كلام جامع من خاتم النحاس مدعى الفتاح أبو غدي بعض الأحيان كأن طفل صغير لا يتكلم ولا أبدا وكأنه تلميذ كأنه الله أكبر. بعد ما يروح الشيخ يصلي هو على المنبر وسين يتكلم يقول هيك. مرة كنا عند نسيب قلت له أنت ليش من بيجي الشيخ لهون إذا كنت صادق ومخلص وتريد الحق كذا ليش ما بتجي تجتمع مع الشيخ؟ وقلت له الشيخ موجود ما تكلم أبدا. بعد ما يروح الشيخ تطلع يا سيدي على المنبر وتصير تتكلم وتندد في الشيخ وكذا. هذا يدل على عدم الإخلاص. وقت زال مني نسيب قال في بيتي وهنا كلمت معه كلام قاسي جدا لأنه شيء بيزعج. للأسف هؤلاء سبحان الله يعني هذا الشيخ مفتاح بغده يعني له ماخذ اسم كبير جدا لكن في الواقع يعني سبحان الله ما له شيء في جماعة المحددين. لا والله بس في الأشياء النظرية اللي ماخذها من رفع والتكميل وقواعد التهانة والكتب هاي اللي بعدها ولا ما في يا شيخنا؟ لا أكيد رجل وبعدين هو تعلقه بالكتاب في الحديث على عجره وبجره في الآونة الأخيرة. سبحان الله عليك الله يسامحك بيجي لكم الآن عيد فيما بعد عيد سمعت شيخنا أنه مفتاح بغدة فصلوه من الجامعة علمت هذا وسمعت كأنه أيام ما كان الشيخ أبو بكر جاي الخبر للستاطة مع الشيخ الصباغ وهؤلاء هيك. نعم أنه يعني هم فصلوه ولعل يعني الأثر الأكبر مثلت الشيخ بكر أبو زيد شيخنا لبراءة أهل السنة قرأتوها شيخنا يعني قوية على قلة عباراتها الشيخ من باز لهم يقدم فيها أقوى الطبعة الثانية براءة أهل السنة من الوقيعة في علماء الأمة الشيخ بكر أبو زيد كاتبها الشيخ من باز سبحان الله وطبع منها أكثر من 50,000 نسخة شيخنا ما شاء الله وقف يعني وزع جزاهم الله خيرا سبحان الله والله اني يعني هو بقي هناك اكثر من المفروض يعني طبعا لا شك اول لكن كان مدعم من جماعه السوريين اللي لهم مراكز هناك وانا المشايخ من زمان نبذوه نبذ النواه لكن صاير في يعني اتجاهين اتجاه سياسي واتجاه ديني عبد الله التركي رئيس الجامعه هو اللي كان حاطط كل ثقله يمكن الدواليب والدواليب طبعا شيخنا قرأت بحث الدواليب حول الربا وما الربا وهي القضايا يعني ما أذكر أني قرأت شيء من ذلك بحث قديم ولا جديد هو أنا شفته والله من سنتين ثلاثة أو حتى أكثر لعله لكن قريبا نفس البحث نشرت جريدة اللواء الأردنية باسم دكتور آخر كاتبين من علماء السعودية وكذا وهو اسم مستعار لا أصل له وأنا موقن إنه هو الدواليبي نفسه لأني أنا يعني قارنت عجيب أنت سبحان الله هو الدواليبي لا علم عنده الشريعة إطلاقا دراسته في باريس معه شهادة حقوق سوري حلبي ما عندنا حلبي درس حقوق وألف هذا كلام هذا كلام وكان وزير هو. قرأت الثنتين يعني الدواليب وهذا عبد الناصر. نفس دكتوراه من الجامعة. طبعا ما كذب كذب هذا يا شيخ كذب. بجيب المهم ان سعودي هو زي ما قال ابو مالك اليوم قال انه هذول تبعون المجلات والجرائد هذول مقدم مال السحت حرام الورد غطوا اشياء خارج الشرع. الله صحيح نشر هذا الشيخ المهندس اللي كان عندنا ملتقط فيه هذا الشاب يتكلم على الربا وما الربا بيقول يا عمي مش كثير بيقولوا له هذا بالبنوك ما في شيء. أحب الألوان أخطر بحث علمي ينشر في الرأي.